وفي باب العبادة أيضا يوجد مثل هذا، يوجد مسلمون طيبون في نيتهم ولكن يعبدون غير الله ويحسبون أن تلك محبة الصالحين والتوسل بالصالحين وليست بعبادة. قوم من المسلمين الطيبين يأتون من مسافات بعيدة إلى ضريح يسمى ضريح الحسين، وليس هناك حسين ولا رأس حسين، ضريح يطوف به أهل الأرياب طواف الكعبة، ويوجد علماء يدرسون في مسجد الحسين بجوار الضريح. يأتي الريفي فيسأل عن حكم الشرع عن مولانا، مولانا يفتي له لأن ما تفعلونه من محبة الصالحين وليس بعبادة. كيف تكفر الريفي الجاهل الذي يسأل الشيخ بإمامته والشيخ يقول لا، مهما قال أنصار السنة هذا الطواف وهذا النذر وهذه النقود التي ترمونها من محبة الصالحين وليست بعبادة. إذن جمهور الريفيين معذورون، لهم شبهة وجود ذلك الشيخ بإمامته بجوار الحسين وفي مسجد الحسين فيفتي بهذه الفتوى، شبهة قائمة تمنع من تكفير الريفيين.